مستمعينا، حلقتنا لليوم من برنامج بيتي الثاني موجهة إلى من يكرهون أبنائهم. طبعا العنوان صادم، لأنه غالبا ما سمعنا أنه حدا بيكره ابنه، ولكن تطلق هذه التسمية على الأشخاص اللي بيعطوا مصروف يزيد عن حاجة الأبناء. اسمها ميليندا جيتس، زوجة أغنى رجل في العالم، لا تعطي أبنائها إلا ما يكفيهم شراء ساندويش واحد من مطعم رخيص، وتقول الأموال المطلقة مثل السلطة المطلقة مفسدة إلى حد كبير، والأبناء الذين يتربون على الإنفاق دون حدود والتبذير وعدم الشعور بالحاجة يقعون في الغالب في براثن المخدرات والفشل. على فكرة مستمعينا، زوجة بيتقاضى 30 ألف دولار بالثانية الواحدة، يعني 15 مليار بالسنة، وهو ومرته بيعرفوا أنه الدلع بحجة الحب هو تدمير لمستقبل الأبناء. عن هذا الموضوع حبينا نسأل أهل الاختصاص، واستضفنا لليوم الدكتور كنان الشيخ، أخصائي نفسي وتربوي ومشكلات سلوكية ونفسية. يسعد مساك دكتور كنان. أهلين. أهلين أستاذ ماكرا. شو رأيك في أهل بيكرهوا أبنائهم؟ الأهالي بشكل عام ما حدا بيكره ابنه، لكن أحيانا ممكن هنن يكونوا عم يتصرفوا معن، بيفكروا أن هنن نتيجة التصرف أن هنن عم يحبون أكتر أو يقدمون رعاية أكتر. يعني إحنا أنا إذا أعطيت ابني مثلا مصاري زيادة، فأنا لأني بحبه أكتر، هو مو لو أنه هو بيعرف تماما شو ممكن هاي المصاري يعمل فيها ولو ممكن توديه، أكيد هو كان غير رأيه الموضوع وبلش يحسبها من جديد. يعني مؤذي مثل أي شخص بيكرهك، ممكن يعمل مواقف تأذيك. كمان الأهل اللي بيعطوا مصروف زائد لأبنائهم بدون تفكير، هذا الموقف مؤذي على المدى الطويل. طبعا هذا جدا مؤذي، لأنه أنا لما بعطيه مصاري زيادة عن حاجته، فهي المصاري يعني نحن بنعرف خصوصي مرحلة المراهقة أنه هاي المصاري ممكن تروح بطرق تانية، يعني ما بنعرف وين ممكن تودي، وكتير حالات من الانحراف عم تصير نتيجة وجود هاي المصاري الزايدة بأيدي الأولاد، ما عم يعرفوا وين بدي يروحوا فيها، عم ينحرفوا. تمام دكتور. يعني هلأ بالنسبة للدلال، إذا بدنا ناخده من منطلق الدلال، يعني في سن معين ممكن نوقف فيه، ولا إذا بدينا بطريقة غير صحيحة بالنسبة لدلال الأولاد، سواء كان دلال معنوي دلال مادي، ما عاد بقى فينا نوقف؟ هلا بالنسبة للدلال، طبعا هلا احنا بنبلش بالدلال مع الطفل من لما بيخلق. نعم. وطبعا تستمر، هلا في اهالي بيضلوا يستمروا حتى عمر يعني كبير من عمر الطفل. صحيح. احيانا في اهالي بينتبهوا لموضوع الدلال انه بلش يأثر على طفلهم، فهون بيلجأوا لحدا مختص انه انا ابني عم عامله بهالطريقة، شو ممكن يكون الحل البديل؟ فهون بنواجه هنا هاي المشكلة، انه بقى نرجع يعني نعطي كأنه عم نغير أسلوب تربية كامل مع هذا الطفل، لحتى نحن فينا نحاول أنه نرجع أن نقوي العلاقة بينه وبين أهله. دكتور، هلأ نحن بمجتمع ما لنا كتير مرفهين ماديا بشكل عام، إذا نحكي عن المجتمع كله، تعريفنا للدلال بيختلف عن برا. يعني الدلال عنا لمرحلة بعيدة كمربين، كان الولد اللي عنده مثلا مكتب لدراسته ببيته منفصل أو غرفة منفصلة يعتبر مدلل. طبعا. عنده مكتبه. كيف منعرف نحن كأهل يلي عشنا بغير المرحلة اللي عم يعيشوا فيها أبنائنا، أنه هيدي الأمور اللي عم نقدمها هيدي حاجيات، والشيء الثاني هيدا عبارة عن دلال؟ طبعا نحن لازم نميز دائما بين شيء اسمه حاجات وبين رغبات. يعني أنا لما بدي أشتغل مع، لما بدي أعطي ابني، أنا لازم أمنه حاجاته. طبعا في رغبات. إذا بدنا نقول شو الحاجات الأساسية للأبناء لازم تكون متوفرة؟ تمام. الحاجات هي الحاجات اللي بتضمن له عيش كريم. هاي هي، يعني بحيث أنه مأكل مشرب لبس، يعني لائق ضمن. نعم. تماما سكن لائق ضمن حدود البيئة اللي هو عايش فيها. ما بدي أنا أعطيه شيء زيادة عن حده، ليش؟ لأنه هون الطفل ممكن يتعود، فبتصير عنده رغبة أنه دائما يحصل على الشيء اللي هو ممكن حصل عليه مرة ونتيجة ضغط يعني نتيجة وصار نتيجة ضغط مالي على الأهل، فهون صارت عنده رغبة كل مرة عم يرجع يطلبها من جديد. تمام دكتور. كتير عم بتصير مثل مقارنات بين عائلات، يعني مثلا عائلة ميسورة بتلاقي عائلة تانية غير ميسورة عم بتقارن بين ابنها وبين أولادهم، أنه أنا مو موفر لإلهم مثل ما أنا موفر لإبني، وهن ناجحين اجتماعيا وتعليميا وتربويا كل شيء. يا هل ترى مظبوط هي هل يعني المقارنة بشكل عام؟ يعني هلأ مثلا عفوا بس مشان شوي خصص الكلام، يعني إذا بالفعل حدا يوم من الأيام كتربية الأهل وتاريخهم كانوا هني بحالة فقر وصاروا مثلا ميسورين، بده يحاول دائما الأب أنه ما يعيش أو الأهالي أولادهم مثل ما عاشوا، مو زنبون يعني مثلا ما شرط أني أنا شعر ابني بالحرمان حتى تكون نتيجة مثل نتيجتي أنا. تمام. ما بعرف إذا وصلت الفكرة. هلا بالنسبة لموضوع ال في القصد إنه في أهالي مثلاً كانوا نتيجة ظروف الحياة تمام فصار معهم مصاري فبلشوا إنه بدي يحاولوا يعوضوا. حاول تجنب ابنك يوقع بنفس المشاكل أو بجوز أنت وقت بتفكر بماضيك بتقول يمكن أنا لو كان متوفر لي وقت مال كنت غير شخص، فبتحاول توفر على ابنك عناء الشعور بالحاجة. تمام. بس أنا أحياناً لما أنا بدي أعطيه هاي المصاري توصل لعنده بشكل جاهز تماما هيك وما عم يعرف قيمة هاي المصاري اللي عم توصل هوني أنا بكون عم كمان هوني عم بأذيه. أنا إيه رح أعطيك يعني رح أعود عن الشيء اللي أنا ما قدرت أنا أحصل عليه، لكن كمان مفروض أني أعود لك بشيء يحسسك بقيمة هاي المصاري. هاي المصاري ما إجت من الـ من الـ من هي إجت نتيجة شغلي وتعبي أنا، فالمفروض كمان هدول الأشخاص يحسسوا أولادهم إنه هاي المصاري رح تحصل علي يوما ما، بس أدركوا أول شيء قيمة المصاري. وهي نحنا مشكلتنا مع الأهل إنه ما عم الطفل يحس بقيمة المصاري اللي عم هو ياخده، إنه هاي المصاري من وين عم تجي. هيدي بدها تربية اقتصادية من الصغر، نعلمه كيف يجمع مثلا نجيب له حصالة. كيف نبلش نعلمه من السنين الأولى للطفل أهمية المصروف أو كيف يقدر هو يدير مصروفه. هلا نحن هلا فينا بنحكي عن شوي موضوع التربية، في أساليب تربوية بتجي بنسميها نحن الأسلوب الإقناع والمشاركة ضمن البيت. يعني شو يعني المشاركة؟ أنه هذا الطفل عايش بالبيت المفروض يكون أي شيء عم يصير ضمن البيت هو له شريك فيه. يعني أنا اليوم مثلا حالتي المادية منيحة كتير فأبني شريك بهالأمور وعايش معي، فجأة بلشت أنا ضيق أصير بأزمة مالية معينة، فكمان لازم أنا حط ابني بهاي الصورة لحتى أنا كمان إنه ابني بده يحس بمسؤولية. يعني إحنا هاي أغلب النقطة، إحنا موضوع المسؤولية، الطفل ما عم يقدر يوصل لحس المسؤولية بهاي المصاري، فعم تكون المصاري بالنسبة له هي عبارة عن شيء فورا عم يتاخد وينصرف. المفروض مثلا نحن ناخد أولادنا حتى لو كانت أعمار صغيرة 4-5 سنين ناخدهم معنا على المحلات، ناخدهم على السوق، نشوف كيف نحن عم نشتري المصاري، من وين عم تجي المصاري، هاي المصاري شو كيف عم نستخدمها، أنه شوف أنه مثلا هاي المصاري هاي القطعة حقها كذا بعطيه حقها، محسس ابني أنه هاي المصاري عم تجي من هون لتروح هيك. فهي هي النقطة، لازم نردد عبارات قدام الطفل أنه فرضا في حال كان له طلبات معينة بده فرضا تياب بده شيء، نقول له مثلا لا ما هلأ، هلأ كان أيام زمان يقولوا لأول الشهر كان يقولوا عند الحج استنى، هي أنه انتظر يعني، وبيروح الولد بينسى شو كان بده أصلا، وبتلاقي كان الصغير يكتفي بتياب الكبير. هلأ تغير الجيل وتغير مفهومهم، يعني حتى الصراحة دكتور حتى البضاعة ما عاد فيك أنت تكتفي لابنك بأشياء قديمة، دايما بده شيء جديد لأنه ما عاد فيها هالجودة. طيب هذا الولد اللي عم بيشوف وعم بيعرف يناقشك وعم بيقول لك انت مثلا بدك تعيشني حياة كريمة، طب انا السيرفيس ما بيريحني بدي اخذ تاكسي. خلينا نعطي مثال حي ليفهمه المستمعين، انا كيف فيني اقنعه؟ تمام. هون نجي نحن كنا عم نحكي عن موضوع التربية، لما انا بربي ابني على احساسه بالمسؤولية تجاه هذا البيت اللي هو عايش فيه، هو ما رح يجي يوم ابدا ويطالب انه هو بتاكسي بدل السيرفيس، لانه هو بالاساس ربيان على الاساس. فهي نحن يعني انا بعوده كل الاجواء تماما. نعم. بعوده على حس المسؤوليه، حس المسؤولية تماما، انه انت موجود بالبيت اللي بيصير على البيت رح يصير عليك. وتاني شيء انا كمان بركز على شغلي اني ما بحاول اطلع يعني عايش حياة ابني نتيجة اني اعمل برستيج بالمجتمع، عايش ضمن مستوى هو اعلى من مستوى، لانه هيك رح يتعود. فاللي متعود يركب تاكسي ما رح يرجع بالسيرفيس، يمكن انا هالفترة قادر اني ركبه بتاكسي نتيجة ظروف معينة. فانا لازم اعوده على كل الخيارات الموجودة. وحتى اذا صارت معي اي مشكلة لازم انا اشرح له انه نحن هيك ويشارك بالحل تماما مثلا. ويشارك تماما. طيب دكتور، في انا بعرف كمان عائلات بستغرب انه هن ما بيعطوا مصروف لاولادهم، هن بيجيبوا لهم الاكلات وبيجيبوا لهم اللي بدهم اياه. يعني انا شايفتهم مثلا انه لا مثلا انا ابني انا بعطي مثلا، ممكن في ابني اللي ما اخذته انا ما باخذ انا مصروف أبداً. بدي الماما بتجيب لي ممكن مثلا مره بالاسبوع، ممكن اذا بده يروح مثلا على بلاي ستيشن او كذا، اما هو مثلا مجهزت له البسكويت يعني ما بيمسك قرش هيك. لا. صح كمان ما بعرف يعني انه تماما كمان هون هي غلط. تماما. انا لازم احسس ابني بقيمه المصاري، انا بعطيه مصاري بعوده على اداره المصاري اللي نعم. معك. هلا طبعا المصاري اول شيء نحن بنعرف انه بتبلش تقريبا اغلب الاشخاص بيعطوا اولادي المصاري خلال من 6 سنين وطالع يعني. فخلال ال6 سنين مثلا صف اول ثاني ثالث ممكن انا اعطيه مصروف يومي بحيث انه هو يتصرف بهالمصاري بشكل يومي. بس بالمراحل الجاي مثلا بالاعدادي انا ممكن اعطيه مصروف اسبوعي. لما بيصير ثانوي او بيصير بالمرحله الجامعيه بعطيه المصروف الشهري عشان هو يتعلم تماما يعرف انه هذا المبلغ انا معي كيف بدي انا اعمل التزاماتي وواجباتي تجاه هذا المبلغ وكيف انا بدي نظم وقتي. فهيز لما هو بيصير بكره عنده اسره فهو بيكون قادر انه هو يدير هاي الاسره خلينا نقول اداره ماليه نسميها. حلو كتير. خلينا نطلع فاصل ونكمل مع حضرتك. دكتور كنان منكمل حديثنا معك عم نحكي عن الأهل يلي بيكرهوا أبنائهم وهذا مصطلح أطلق على الأشخاص اللي بيعطوا مصروف زايد عن حاجة الولد. دكتور بدي أسألك عامل الوقت وإهمال الطفل يعني هلأ نحن بعصر بالفعل بتحس الوقت ما عاد عم يكفي ما بقى الأسرة مثل أيام زمان كانت ملمومة وفي وقت طويل تعطيه للولد. هلأ بتحس أنه في ما فيك عم تأمن لابنك الحاجات النفسية كما يجب أحيانا والرعاية فالبعض بيلجأ للاستعاضة بالتعويض المادي يعني أنه يا بتجيب هدايا بتجيب انتبه تعويض مادي إن كان هدايا أو حتى مأكولات زيادة لتعوض نقص بمحلات معينة. قديه عم بتصير هالحالات وقديه هي خاطئة على المدى الطويل؟ طبعا هلا في اهالي بيحاولوا ان او فكروا هن ان لما بيعودوا بيعطوا ابني المصاري فهي المصاري هي قادره تلبي كل حاجاته. فمثل ما قلت لحضرتك انه هو الحاجات بالنهايه في شيء اسمه حاجات نفسيه في حضن دافي وينه هاي المصاري ما بتعطيني اياها. هاي المصاري اللي عم تعطيني اياها الزياده اي يمكن عم بشبع فيها رغبات معينه هي بس انا بدي اياك موجود. اذا هي ما انا احد اسباب يعني الأهل عم يتبعوا هالأسلوب هيدا طبعاً في ليعودوا نقص معين هنا بتربيتهم لأبنائهم تماماً. وهون ملاحظ هاي الفئة من الأهالي بعد فترة رح يكون يكونوا ماشيين أول فترة مع ابنهم بعد فترة رح يروح كل واحد بطريق ما في نقاط مشتركة. يعني هدول الأهالي اللي هن رح يكون عندهم بالمستقبل أولاد إذا عملوا أي شيء ما بياخذوا رأيين ما بيعملوا لأنه بالنهاية هن ما كانوا قريبين ما متعودين على وجودهم جنبهم يعني هي. بس انه مشغل بياخذوا مصاري وبيروحوا هن بيقضوا حاجتهم بالشيء اللي هن بدهم اياه. طب دكتور اذا بتفهمنا بس نفسيه الاطفال الغير ميسورين اللي هن مقتنعين مع اهاليهم بمصروف معين بعدم المطالبه ما بينقوا كثير مرضيانين بالعيشه ممكن يعني هدلهم بالفعل بيكونوا مقتنعين ولا مع اول فرصه بتصح لهم انه ممكن يصير في بذخ يعني ما بيقصروا يعني كيف تكون ممكن نفسيتهم ممكن يكونوا مكسورين مثلا محبطين؟ تمام. هلا في اكيد في هلا بالنسبه لظروف المجتمع ظروف المجتمع هلا في كتير اشخاص او حتى لو كان طفل الطفل بالنهايه عم يشوف الحياه عم يشوف عم يشتهي صحيح فعم يتعرض لكتير مغريات. هذول الاشخاص يعني لما بيكون طفل يعني قادرة البيئة الأسرية تحويه بكل هاي المغريات، فهون نحن عم نحكي أنه الطفل رح يضل ضمن الحد الطبيعي. طبعا في أطفال هاي موضوع البزخ هاي بيكون بالأساس ممكن هو في بعض الأطفال بيكونوا هن عندهم شيء من الحرمان يعني هن كانوا محرومين لفترة معينة. يمكن سؤال غرام، كيف فينا نحصن هالولاد يعني في حال ما أننا قادرين نأمن لهم مثل ما عم بيشوفوا، كيف فينا نحصنهم ما نأذيهم نفسيا بالمستقبل؟ صحيح. يحسوا بالها يعني صعب كتير تشوف نظرة طفل محروم، فرضا بتلاقي على مستوى محاية مميزة أحيانا ولد هيك بيشتهيها بيطلع فيها بنظرة كتير هيك فيها قهر، كيف فينا نحصنه أنه ما تغري مقتنيات الآخرين ويكتفي بالعنده بنفس الوقت بدون كمان ما نضرب بالآخر الميسور؟ المشكلة عندنا بالمجتمع كمان أنه هو في ناس ميسورة وناس غير ميسورة، عم بيصير دايما ضرب بتربية وببزخ حتى الميسورين. إذا أنت قادر تجيب لأبنك مثلا لعبة غالية فبيكون ردة فعل الأشخاص المقادرين يجيبوا أنه عم يضربوا فيه لهذا الشخص وبتصرفاته وعم يحكموا عليه كمان بشكل سيء. تمام. هلا ممكن أنا بهاي الناحية أنه إذا لاحظت مثلا إذا أنا جيت على البيت مثلا إجا أبني لعندي حكى لي قصة أنه والله اليوم رفيقي مثلا كان معه قلم كتير حلو لازم أفهم أنه تماماً. هو مشتهي يجيب أي تماما. هلا هاي النقطة هون أنا بتدخل كأب، يعني هلا في أهالي بيقولوا يعني بيشلح له خلاص شو بدك روح على درسك، هلا شو بدك رايح على المدرسة تفرج على رفقاتك أو بيقول له هذا أبوه حرامي زنجيل، يعني هلا عم نحكي نحن حديث مجتمع صراحة. ممكن يقول له إيه تماما إنه والله هذا أبوه مثلا بياخذ بسرق. طب هذا صحة التصرف هيدا إنه فورا نعلمه يحكم على الآخرين تماماً. بشكل سلبي هون غلط. فأنا بدي أحاول فهم الموضوع بس بشكل إيجابي، ما بدي أقول له إنه هذا الأهل الشخص مثلا هن حرامي، لأنه ممكن ما يكون حرامي أكيد. ممكن هو بالأساس هو ابن عائلة غنية، فأنا فيني يعني بسط له إياها عم مستوى عمره أنه يا بابا أنه ابنك أنه هذا رفيقك هو أبوه يعني أبوه مقتدر تماما معه مصاري وقادر يجيب لأبنه هذا القلم اللي هو بالنسبة لألك هو كان حلو، وأنا كمان أنا معي مثلا دخل معين راتب معين، فأنا ما قدرت حاليا أنه يجيب لك أكثر من هيك، بس إن شاء الله إذا أنا تحسن وضعي هيك أكيد ما رح أكون بخيل عنك وأكيد رح أجيب لك هذا القلم، وإذا قدرت أجيب لك أكثر رح هيك طبعا تماما. هلا هو حتى لو ما اقتنع يعني أفضل ما أني أنا طيب أكون هالنقاش تماماً. بين الأب وابنه ما بيهز صورة الأب المثالية بذهن الطفل، ما بيحس أنه في عنده هالأب عجز بمحل ما أو نظرة هيك دونية شوي تماما. هون هالعجز بيعوضه الأب بالعاطفة، فهون وجود الأب بيقربه للطفل بيعوضه تمام. يمكن ينكسر للحظة معينة، بس لما الأب بيجي بيقول له هلا مثلا خلص أنه حكينا بموضوع القلم وهيك يلا تعال نشوف بدي أخذك مشوار جيب لك شغلي تماما طيبة. دكتور على فكرة الطفل بينسى تمام. يعني مع أول مثلا احتضان له مع أول لعبة من الأب أو الأم ممكن ينسى، وصدقا يمكن ينزل مشوار لتحت يجيب له قلم بسيط يحس حاله كأنه ملك الدنيا تماما. طيب كم بدي أسأل هلأ يعني تتم للسؤال الأصحاب، يعني هلا مثلا بنحاول قدر الامكان انه ما مثلا الابن اللي بيكون هيك مثلا ما يصاحب رفقاته اللي بيكونوا كتير ميسورين. هلا بشكل عام نعمل فرز اجتماعي يعني مو فرز، ممكن يكون مثلا يعني ممكن يكون طبيعه طفل معين انه دائما بينساق وراء مثلا رفيقه اللي جاي بغراض احلى اللي عنده مصروف اكثر، يعني هون من باب عزه النفس يعني اذا انا بعوضه تمام. هلا فيها نحن موضوع انه نحن نبعد ابننا عن هدول الاشخاص اللي او الاطفال اللي بيكونوا معه المدرسة، وخصوصا لما بنحكي عن مرحله المراهقه هن بيكونوا عندنا معين مصاري، هن هدول بيصيروا يشتغلوا على هاي النقطه بيعملوا حولها مثل المجموعات، يعني نحن بيجيبوا هدول العالم اللي ما معه مصاري بيصيروا يطعموها بيصيروا ياخذوها مشاوير بيصيروا كذروها بيتزعمون تمام بيتزعمون تماما. فهون بنيجي على نقطه هاي طبعا انا كاب ويني انا موجود من ابني اللي عم يروح باتجاه هدول الاصدقاء، يعني هلا انا ممكن اول تصرف ما اشوفه مثلا، ثاني تصرف لما بشوفه مثلا قاعد بمطعم هو مطعم غالي يعني ما بدي اساله، اذا انا مسالته معناتها هي بتكون مشكلتي معناتها بتحمل انا النتيجه. المفروض انا اساله انه يابا انه انا يوم شفتك بمحل فلاني مين عزمك والله رفيقي كذا هيك انه حب يعمل عيد ميلاد وهيك، لما بتكون القصه شغله انه مره ما في مشكله، بس لما انا بشوف دائما هاي الحاله عم تتكرر وبلش تاثر على ابني شو بده يصير ابني يعمل بلش يطلب فهون بصير في صدام بيني وبين ابني انه بلش يطلب مثل هذاك يعني. فهون نحن بالاساس من المفروض نحن نتدخل من اول نقطه دائما نحن اي حدا هو صديق لابننا او هيك لازم نعرف مينه. لازم من البدايه نحن نوعي انه لك انا معك، انت لازم تكون انه هذا الشاب مثلا هو رح يكون صديق لك، بس انا رح احطك بنقطه معينه انه هذا ممكن يكون معه ما فينا نجاريه نحن بالامور الماديه تماما بالصورة. تماما انه هو ممكن يكون قادر يصرف مثلا هذاك المبلغ، انا ماني قادر اعطيك، يعني بهيئه نفسيا. ما لازم علمه أنه الشخص اللي بيسيطر عليك اقتصاديا يوما ما ممكن يطلب منك يستغلك تصير يشغلك عنده مثلا جيب لي وهات لي، وما بقى يعاملك كند كصديق تماما. هو بالنهاية عم يعامله كتابع لأله بالنسبة له، عم يحاول أنه يشتري بهاي المصاري. نعم. وهي عفكرة كتير منشوفها يعني موجودة بمجتمعنا، ما لها شيء غريب. طيب دكتور، لازم يكون في رقابة من قبل الأهل على كيفية صرف الطفل لنقود لمصروفه؟ هلا طبعا لما أنا بدي أعطي أهل أنا لما بدي أعطي ابني مصروف، هلا هو حر يتصرف في مبلغ معين، مثلا اشترى غرض صغير بسيط يعني ما له هالقيمة العالية مثلا، هون أنا ما بحكي مثلا ما بدخل. بس لما أنا مثلا بكون عم بعطيه مصاري مثلا بشكل يومي مثلا، وخصوصي مثلا هدول الأغنياء اللي حالته المادية ميسورة، عم بعطيك مبالغ عالية مثلا، وما تروح بهالمبالغ يعني، حتى أنا عم بعطيك مبلغ عالي مثلا بطعميك وبشربها كل النهار، عم يضل جزء من المبلغ بعد فترة أنت مصاري وما تروح. فهون لما بنحكي عن حالات الإدمان على المخدرات أو الجنوح، عم تكون من هون هاي النقطة. المصاري الزيادة حتى هذا الطفل لو هو ما بده، فشو بيجي ممكن حدا يعني شغلته يستغل هيك فئة من هذا، بروح هو بيبعت حدا بيصير يتدخل فيهن ويرشدهم يقودهم باتجاه المخدرات. فطبعا خلص لما علق الواحد بهيك موضوع يعني بنشوف معنا النتائج السلبية. بس أنا عادي أني يعطي ابني أي، هو له الحق يشتري مثلا أي بسكوتي بده إياها، أي قطعة بسيطة بده إياها. بس ضروري كمان نركز على موضوع أنه المبلغ كله اللي بدي أعطيك إياه مو شرط كمان أنت تصرفه. عودوا نحن العادات التراثية عندنا القجة، احنا دائما بنقول القجة انه منين بيطلعوا لنا فيها، بس لا، هي كأثر تربوي لها أثر كتير كبير، بتعلمك إدارة المالية تماما. رح نتوقف مع فاصل ونرجع لك دكتور. وتدلل على قلبي اليوم وعلى مهلك في امن النوم، اي والله بيطلع عليك يوم على مهلك في امن النوم، وقبلك انا بوعيكي وبايد القهوه بسقيكي ومطرح ما قلبك بيكون بضحك لي الدنيا وبتقول يسلم لي انا يسلم لي يسلم لي انا يسلم لي يسلم لي القلب مكملين معكم ببرنامجنا بيت الثاني اللي اخترنا اليوم نحكي فيه عن جانب تربوي ونفسي مع الدكتور كنان الشيخ، أخصائي نفسي تربوي. سعد أوقاتك مجدد، ترحيبنا فيك يا دكتور. كنا عم نحكي على المصروف وأثره على شخصية الطفل. هلأ طفلنا كبر وصار مراهق، بقى هلا كيف بده يصير المصروف؟ اذا كنا شوي عم نقدر نقنعه بمصروف معين وبنقدر نراضيه بلعبه عاديه او مشوار او مثلا ممكن يكون بوسه او قبله له، هلا صار كبير وصاروا رفقاته لهم مطالب غير، كيف ممكن نحن نقنعه؟ تماما. هلا بالنسبة هي مرحلة المراهقة هي إلى مرحلة إلى خصوصيتها بالنسبة لنمو الإنسان يعني بشكل عام، لكن هي المرحلة هي مبنية على المراحل اللي قبلها تماما. نعم صحيح. فالمرحلة اللي قبل منا نحن لما منشوف هذا الطفل نحن بالأساس مأسسينه صح. هلا نحن دائما بقولها هي نحن ما لنا قادرين نغير المجتمع، لكن قادرين نغير نحن ونحصل أولادنا نحن. يعني أنا ما فيني أمنع العالم إنه تصرف ببزخ أو هيك، وما فيني مثلا واحد معه مصاريف ما فيني أقول له ما تصرف. تمام. بس أنا بحصن ابني اتجاه إنه يعتبر إنه هذا الشيء هو شيء طبيعي، ونعتبر إنه هذا الشيء الموجود بالحياة هي خلينا نقول معك يعني نوع من القسمة والنصيب. يعني في أشخاص الله عطيه بجانب معين وراح يعطيك أنت بجانب معين، يعني الرب ما راح ينسى حدا أبدا. ففيني اقنعه بهذه وجهة النظر هي انه بالنهايه هي الحياه نحن ماشيين فيها، مو كل نحن راح نكون بنفس السويه، في اشخاص بتبلك اشياء معينه الرب بيعوضها بيشيل عنا اشياء معينه، بيكون في عمليه تعويض. ومرحله المراهقه هي خصوصيتها انه هي مرحله تغيرات بالنسبه لهذا الطفل. طبعا هون راح يشوفوا هيك، فبنحكي هالموضوع التحصين اللي احنا ماشيين علاقتنا بابننا قديش معنا هي قويه. نعم. قادر نحن بهي النقطه نسيطر عليها، لانه ممكن دائما يجي لعنا انه والله انا اليوم شفت رفيقي مثلا لابس كذا، ليش انا ما فيني كذا؟ فهون بدي احاوره. قلنا دائما نقطه الحوار بين الطفل واهله، الحوار تبادل، يعني انا افهم ابني كيف عم يفكر واحاول اعوضه ولو الشيء بسيط. يعني المفروض اني ابني حتى لو طلب شيء يعني طلب شيء غالي عوضه بشيء بسيط يعني، وما احرمه تماما. يعني حاول اني قدر الامكان ما احرمه، لانه اذا احرمته انا ممكن انا هو يعمل رده فعل كثير كبيره. تمام. طيب بالنسبه للعكس يعني الاشخاص، في اشخاص كثير بيحرموا اطفالهم لدرجه انه يعني بيدعوا انه ما في، دائما يعني انه ما بالتربيه انه لا هلا ما معنا وهلا ما في، حتى بيعرفوا انه هالولد مثلا فرضا بده مصروف معين بيعطوه النص وهو يدبر حاله. كمان شو تبعات هيك موقف؟ هلا هون بنشوف الطفل اللي بيكون بحاجة أشياء معينة ضرورية ما عم تتلبى له ممكن يلجأ للسرقة بأبسط الأمور يعني. طبعا يعني بده يسرق. يعني أنا لما بعرف إنه ابني مثلا بحاجة إنه 100 ليرة باليوم مثلا وأنا عم بعطيه 50، وهو هي 50 تانية هي ضرورية. نعم. يعني هي ما شيء يعني مبيني واضحة انه هو لازم يكون بحاجتها. فهون شو بده يعمل؟ ممكن اعطيكم مثال بسيط، يعني ممكن انا هاي 100 ليرة مثلا بدي اعطيها لابني، هو 50 ليرة يروح على المدرسة و50 يرجع، بيجي انا بعطيه 50. طيب هو شو الحل الثاني؟ يمكن يطلع بالسرفيس يدفع اول 50، ال50 الثاني ينزل ما يدفع. فهون في بلش بقى عدم حس المسؤولية عنده. نعم. مرة ولا مرة بتاخد عادي انه ممكن بقى يفوت على محل يسحب غرض من هون وهيك. فهون بنشوف نحن بعد فترة انه هذا الشخص تحول لشخص حرامي. طيب من وين اجى هاي الحرام؟ في حرمان عايش فيه الطفل، فبده يعوض. ودائما نحن موضوع الصرف او هيك بنركز على موضوع عقدة النقص اللي بتكون احيانا عند بعض الاشخاص اللي بيحاولوا، دائما نقول اللي عنده نقص معين احيانا ممكن يلبيه بشكل سلبي. أكيد. مو دائما شيء ايجابي. صحيح. تمام. طيب مثلا هون كأنه عم منأكد على فكرة الحوار، يعني كتير في أهالي بيقمعون لأولادهم خلاص ما في غير هيك، ما في أبدا. يعني طيب بابا بسمعني أنا بدي أنا كذا، يعني بالجوز لو صار في أخذ وعطى بين الأب وابنه أو الأم وبنته مثلا، ممكن كتير ممكن تقتنع أنه هلأ المرة الجاي ممكن أنا بعوض لك هلأ. تمام. أما أنا كتير بلاقي بشوف أهالي مثلا خلاص قمع، ما في غير هيك تصطفل، روح دبر حالك، أو هاي المصاري هاي بكفوك. يعني بالفعل يعني شو أهمية الحوار بما يخص موضوع المصروف؟ أهمية الحوار أنه يعني أنا دائما لما بدي أتصرف يعني بحط له عفوا النقاط على الحروف. تماما. وبوضح له أنه أنا مو بخلو لا أنه هيك، أنا تمام، أنا ما فيني أعطيك لأنه أنا ما معي، أنا لو فيه لو معي لو معي بعطيه. بس هون أحيانا في أطفال ما بتعرف أنه هيك، بتفكر أنه أهله هن بخيلين علي، أنه هن معي ما بدهم يعطوين. فليش أنا ما إجي لعند ابني بوضوح أنه أنا لو معي كنت راح أعطيك، أنا ما معي أشتري لك مثلا هذا الغرض اللي ب10,000، بس أول شهر راح أجيب لك غرض حقه 1,000 ليرة. فممكن يقتنع بهالناحية. لما أنا بس بدي أقول له أنه أنا ما معي وهيك وإسكت، هو راح يضل في ثغرة عم تكون أو حلقة مفقودة بيني وبين ابني. وهي النقطة في كتير موضوع بنحكي يعني هيك مثال صغير. في أحيانا الشاب ده يعني هيك هاي قريتها مرة أنه حدا بيجي لعند أبوه دائم بده يحكي له، كل مرة بيجي لعند أبوه بيقول له ماني فاضي، عم يحاول يتدخله. لمرة يعني هي عبارة عن صور، آخر صورة بيكون الشاب صار مدمن. تمام. فبيجي الأب لعنده بده حكي بيقول له هلا ماني فاضي. صحيح. تماما. كل ما يجي حكي يقول له ليس الآن ليس يا بني. لما إجا الابن ليحكي له بقى أو الأب ليحكي معه قال له ليس الآن يعني. تماما. فهون وين صرنا؟ صرنا بالمرحلة الأخيرة. فهي أنا شفت هالصور المتسلسلة بتعكس أسلوب تربية كامل من هاي. نحن بنتفاجأ دكتور إنه بينوجد عنا بالبيت بالعائلة ولدين، بتلاقي يعني طفل بيختلف عن طفل تاني، طفل قنوع وشو ما بتعطيه بيرضى وما كتير بيعلق وبنق يعني، والطفل التاني عكسه تماما. يعني يا هل ترى لازم نقارنه بأخوه نحن ولا خلصنا نقول إنه كل واحد مثلا هو وطبعه مثلا؟ هلا هي بتتعلق بالطبع، بس كمان دائما الموضوع الأطفال أحيانا في أطفال بيكون عنده يعني دائما بيقول الطفل الجديد بالعائلة مدلل كتير، هذا هو ما بيكون قنوع. صحيح. البيج الثاني الثاني خلص بيكون العائلة عرفت أسلوب التربية الصح، تبلش تطبق الأسلوب على الثاني. أما الأول خلص يعني دلل وتغنج لهيك، هذا رح يضل ما نقنوع بهالفترة. أما هداك بما أنه يعني نتعلمه من ابني الأول فبيحاولوا يطبقوا أسلوب تربية جديد على الطفل الثاني هيك. هيك عم يصير معي. صحيح. دكتور كنان، كيف ممكن الطفل يتعود على مصروف معين؟ هل ترى قادر مع الأيام بعد ما يتزوج ويفتح بيت وعائلة أنه هو يكون قادر على إدارة مصروف البيت؟ تماما، لأنه مثل ما كنا عم نحكي أنه في أهالي ما بتعطي ابنه مصروف بس بتعطي حاجاته، فهو بالنسبة له التعامل مع النقود رح يكون يعني ما عنده خبرة، يعني هو لازم هون يتزوج وحدة تكون مدبرة. أيه تمام، يكون هي بتكون عندها هاي قدرة بالمصروف. فأنا لما بعطي ابني هالمصروف أنا مو بس مشان يشتري حاجاته، مشان يعرف يدير شيء اسمه ثقافة مالية، إدارة مالية لهاي المصروف. يعني أنا وقت بقدر أتعامل بمئة ليرة وبعمل قجي بوفر، وآخر الشهر بشتري غرض أو هدية لأمي ولا أو غرض لألي، فنفس الشيء رح أعكسه على بيتي، رح أعرف أنا كيف دير بيتي مثلا، كيف شيل الشغلات الضرورية لبيتي والشغلات اللي ممكن تكون يعني كيف بدي أوفر لحتى أنا أمن أمور تانية لبيتي. فهي تقريبا هي عملية نقل من البيت الأسرة يعني اللي كان عايش فيها الطفل لبيته. تماما، الطفل اللي عم يعرف يصرف مصروفه صح وعم يعرف يوفر منه، شو فينا ننظر له لهذا؟ ممكن يكون بالمستقبل ناجح أكيد يعني بموضوع الإدارة المالية للأمور. تماما. هلا هي كيف هذا الطفل يمكن كمان من ناحية الاجتماعية في نقطة أنه احنا لازم ننبه الاهل عليه، انه لازم الطفل اي شيء بيعمل بيدخره بالنسبه للمستقبل مثلا لو كان بعد شهر او هيك يشيل منه مبلغ يقدمه لشخص محتاج او شخص فقير. فهون نحن كمان بننمي عنده شعور لانه في شخص فقير هو محتاج هالمبلغ، فانا بشتغل على شيء اسمه التعاطف مع الاخرين، قوي انتمائه لهذا المجتمع اللي عايش فيه، خليه يقدم هديه لرفيق مثلا بهذا، فبعزز اواصل الصداقه بينه وبين رفقاته، بعلمه يجيب لي هدية مثلا أنا يوم يجيب لي هدية، هي الهدية صاحبي غض النظر عن قيمتها بس هي دائما فيها يعني دائما الهدايا بتعطي على طابع علاقات اجتماعية حلوة بالرغم من بساطتها. فهون بكون أنا عم اشتغل على الجانب الاجتماعي عند هذا الطفل. حلو. طبعا اجتماعيا ومستقبلا أكيد رح يكون إنسان ناجح ورح يكون إنسان قادر يقدم وين ما نحط بأي موقع. طب بالنسبة لحاجياته للطفل، يعني سواء كان تياب لإله أو ألعاب أو هيك شيء، يعني إذا هو متعود على المصروف بشكل دائم، يعني مصروف كبير، بينظر لقيمة لأغراضه وحاجياته، ولا بتلاقيه مستهتر مثلا أنه ممكن يجيب غيره؟ أغلب الأشخاص ما عنده عفوا قيمة لأغراضه. تماما. وأغلب الأشخاص اللي عم أو الأطفال اللي عم ياخذوا هالمبالغ المالية العالية، نعم، المبالغ العالية، هن بالأساس ما عم يحسوا بقيمة هاي المصاري وعم يصرفوها هيك. يعني بتلاقي الشخص مثلا جايب موبايل، أو أهل جايبين لأبن الموبايل غالي كتير، يعني ما عنده مشكلة أنه هو يبيعه بكرة بنص حقهم، بس المهم أنه هو يبدل أو يشيله. طبعا ما بيكون في إحساس لأنه ما عم يحس بهي القيمة. ما الأهل بالأساس هن عم بيعطوك مصاري وصرف اللي بدك إياه. بالنهاية دكتور، النصائح اللي بتقدمها للأهالي اللي بتتعلق بمصروف الأبناء؟ هلا بالنسبه للنصائح، نحن دائما بنقول انه لازم يكون الاهل دائما يدوروا على شيء اسمه ثقافه ماليه، ويعلموا ابنهم هاي الاداره الماليه، لانه هاي الاداره هي ما انا بالنسبه للموضوع المالي بس، هي موضوع اداره حياه كامله راح تكون بالنسبه لهذا الطفل. تمام، شكرا كثير لك دكتور كنان. اكيد ولا اهل بيتمنوا يكونوا مؤذيين لابنائهم. احيانا بنغلط بتفسير الحب، بنفسره يمكن كثر الدلال وكثرة مصروف، ولكن بناء على كلامك يمكن خير الامور دائما اوسطها، ما هيك؟ تماما، دائما اوسطها بالنسبه لاي شيء، حتى بالنسبه يعني حالات الماديه الميسوره. انه كمان الرقابه على موضوع المصاري وين عم تروح. حلو كثير، شكرا كثير لك ضيفنا الدكتور كنان الشيخ، اخصائي نفسي وتربوي، نورتنا. شكرا كثير. انا قلبي ده مليان غرام، وعمري ده مليان حنان.